بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وليس في المباح من ثوابه فعلا وتركا بل ولا عقابا. هذا جرى فيه على ما ذكره صاحب الأصل، وهو أن المباح هو ما ليس فيه فعله ثواب ولا ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، ما ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. وذكرنا أن هذا لا يعتبر حدا عند عند المناطق، وإنما هو يعتبر معرفا، بمعنى أنه رسم، لأنه ذكر الشيء بخاصته بلازمه بحكمه بثمرة من ثماره. إذا عرف الشيء بثمرة من ثماره أو فائدة من فوائده أو لازم له، سواء كان داخلا فيه أو خارجا، أو عرف بحكمه، نقول هذا رسم ولا يسمى حدا عند المناطق. والحد إنما يكون بالماهيات، يعني بالجنس والفصل، بالجنس والفصل أو بالجنس وخاصة، هذا يعتبر حدا ناقصا عندهم. هنا قال وليس في المباح من ثواب، إذن نفى الثواب عن المباح. وليس، ليس هذا من أخوات كان، هي أداة من أدوات النفي ترفع المبتدأ على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها، هي تعتبر من نواسخ المبتدأ والخبر، من نواسخ المبتدأ والخبر، يعني من النسخ، وهو الرفع والإزالة، لأنها تزيل حكم الرفع عن المبتدأ وتثبت له رفعا آخر مغاير للأول. إذا قيل زيد قائم ليس زيد قائم، دخلت ليس على جملة المبتدأ والخبر، رفعت المبتدأ على أنه اسم لها. كيف يقال رفعت المبتدأ على أنه اسم لها وهو مرفوع في الأصل؟ نقول المبتدأ رفعه بعامل خاص به وهو الابتداء، وهنا الرفع بعامل خاص وهو ليس، وما كان أثرا للمبتدأ مغاير لما كان أثرا لعامل لفظي وهو ليس. إذن الرفع ليس هو عين الرفع الأول، هذا هو الصحيح وهو مذهب البصريين. وهنا وليس في المباح من ثواب، أين الاسم ليس؟ ثواب، فقلنا ترفع اسمها، وهنا جرة من زائد. ما الدليل على أن من زائد؟ نعم، هل في اللفظ ما يصلح أن يكون اسما لليس غير لفظ ثواب؟ هل يصلح؟ وليس في المباح من ثواب فعل، في المباح لا يصلح أن يكون اسما، وفعلا لا يصلح أن يكون اسما، وليس عندنا إلا قوله من ثواب، فعينئذ يتعين أن يكون ثواب هو اسم ليس. لماذا؟ لأنه ليس عندنا في التركيب ما يصلح أن يكون اسما لليس إلا هذا اللفظ. كيف دخلت عليه من؟ حينئذ نقول من هنا زائدة وليست أصلية، زائدة وليست أصلية، لأن من مواضع حروف الزيادة أن تزاد من في نفي وشبهه، وزيد في نفي وشبهه، فجر نكرة، فجر يعني حرف من، جر نكرة، وزيد أي الحرف، وزيد في نفي يعني بعد نفي أو في سياق نفي، وزيد في نفي وشبهه الذي هو الاستفهام والنهي، فجر نكرة. حينئذ نقول ثوابي هذا اسم ليس مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذا معروف لغة واستنباط، يعني علم من لغة العرب أن حرف من يزال، وقد ورد في القرآن كذلك ما جاءنا من بشير، يعني تزاد قبل الفاعل، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا بشير ولا نذير، هذا الأصل، وزيدت من هنا للتأكيد، زيدت من هنا للتأكيد، زيدت قبل الفاعل، تزاد كذلك قبل المفعول به. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا رسولا، هذا الأصل، فمن هنا حرف جر زائد، ورسولا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أليس كذلك؟ هل من خالق غير الله، خالق هذا مبتدا زيدت عليه من، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، من شيء، من هذه زائد، وشيء هذا مفعول مطلق، هذا مفعول مفعول مطلق إذا تزاد من قبل المفعول المطلق. ما فرطنا في الكتاب من شيء، شيئا قيل مفعول مطلق وقيل مفعول به، إذن تزاد قبل المفعول به وتزاد قبل المفعول المطلق. فما منكم من أحد، فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم أحد، أحد هذا مبتدا أو اسم ما إن كانت عاملة، حينئذ نقول القاعدة أن من تزاد قبل النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو شبهه، وهو النهي والاستفهام، ولذلك كما سيأتي في موضع أنها تعتبر من صيغ العموم، بل من التنصيص في العموم، يعني ما يجعل العام الظاهرة نصا فيه. الأصل في النكرة في سياق النفي أنها تفيد العموم، لكن إفادتها للعموم ظاهرة لا نصا، فإذا زيدت من انتقل العموم من الدلالة الظاهرية إلى النصية، حينئذ تكون نصا. لكن ما فائدته إذا زيدت؟ إذا قلنا ورد في القرآن ما هو زائد، ماذا أفادت؟ التأكيد. وهل التأكيد معنى يراد؟ نعم معنى يراد، حينئذ لا يقال، ولذلك النحاة أطبقوا على أن مرادهم بالحرف الزائد ما لا معنى له سوى التأكيد، هكذا نص الفضل، قال مراد النحاة بأنهم يقولون في القرآن ما هو زائد، مرادهم بالزائد ما ليس له معنى غير التأكيد توكيد، إذن له معنى، وإنما لم يرد في معناه الخاص له الذي وضعته له العرب، لأن أصل من أنها للابتداء مكانا أو زمانا، بعض وبين وابتدي في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، والأصل فيها الابتدائية. إذا وضع لفظ من للابتداء نقول وضع فيما استعمل فيما وضع له في لغة العرب فلا إشكال، حينئذ نكون حقيقة. وأما إذا خرج عن أصل ما وضع له واستعمل تأكيدا نقول استعمل في غير ما وضع له، ولذلك يشترط فيه أن يكون التركيب على هيئة معينة، أن يكون في نفي أو شبهه وهو الاستفهام والنهي، اللفظ من حيث هو لا دخل له بالنفي ولا الاستفهام ولا النهي، وإنما جعل هذا شرطا فيه لأن العبرة هنا بالتركيب لا بذات اللفظ، لأن من زيدت لتأكيد مدلول الجملة، زيدت لتأكيد مدلول الجملة، وحينئذ الخلاصة يقال إذا قيل هل في القرآن ما هو زائد، نقول لابد من الاستفصال، ما المراد بالزائد؟ إن كان المراد بالزائد ما خروجه كدخوله ولا يفيد معنى البتة للتأكيد ولا سواه، نقول هذا أصلا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم، ومراد النحاء بأن الحرف الزائد ليس هذا المراد، ليس كمثله شيء، يقول النحاء الكاف زائد، لكن لا يعنون بها أن دخولها كخروجها وأنها لم تأتي لمعنى البتة، كيف وهم يطبقون على أن القاعدة المضطردة عندهم، وكانت أغلبية في بعض الألفاظ، أن العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، وعندهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا قيل رحيم ورحمن زيدت الألف، فالألف نفسها تدل على زيادة على مجرد ما اشتق منه الرحيم والرحمن. فإذا اتفقوا على هذا كيف يقال بكلمة وهي حرف تزاد في ترتيب ثم يقال المراد النحاة أن دخولها وخروجها سواء؟ لا، ليس هذا المراد. ومن نسب إلى النحاة أن مرادهم بالحرف الزائد أن دخوله وخروجه سواء ولا يفيد معنى البتة فقد أخطأ عليه، وإنما مرادهم أن الحرف لم يستعمل فيما وضع له في أصل لغة العرب، وإنما استعمل لغرض آخر وهو إفادة التوكيد. وحينئذ نقول يستفصل ما مرادك بالزائد، إن كان مراده بما ذكر أنه دخوله كخروجه سواء ولا يفيد معنى البتة، نقول هذا لم يقل به أحد ولا يجوز إطلاقه في القرآن، لأنه حينئذ يجوز حذفه. أما ما يعنيه النحاة فهو أن الحرف يكون زائدا لا يدل على معناه الذي وضع له، وإنما جيء به لإفادة تأكيد الكلام، بحيث لو كان في غير القرآن لو حذف لأدي الكلام يعني أصل الكلام، أو لأدي التركيب أصل المعنى الذي بدون من. فمثلا لو قيل في غير القرآن ما زارنا أو ما جاءنا من بشير، ماذا أفادت؟ نفي مجيء البشير. لو حذفت من ما جاءنا بشير هل فهم أصل المعنى؟ فهم أصل المعنى بدون من، ولكن زيدت من للدلالة على التأكيد. ولذلك عندهم أن الحرف الزائد، وهذا يدل على ما أكدته أن مراد النحاة وغيرهم أن الحرف الزائد ما أفاد تأكيدا، الحرف الزائد عندهم في مقام جملة مكررة، فإذا قيل ليس كمثله شيء وحكموا بأن الكاف كما هو المرجح أنها زائدة في هذا الموضع، هذا التركيب بزيادة الحرف في مقام أو في قوة قولك ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، حذفت الجملتان الثانية والثالثة أو الثانية فقط على القول بأن أقل التكرار اثنان، حذفت الجملة الثانية فقط أو الثنتان وعوض عنهما الكاف، فحينئذ هذا مرادهم بالتأكيد. ما جاءنا من بشير يعني ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير التأكيد، ومعلوم أن التأكيد قد يكون بتكرار الجملة، وقد يكون بتكرار الحرف، وقد يكون بتكرار الاسم، وقد يكون بتكرار الفعل إلى آخره، كما هو معلوم في موضعه أن التأكيد اللفظي أن يكرر الحرف لا لا أبوح بحب بثنك، احبسي احبسي هنا أكد الجملة، هذا مثلها، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. إذن هل أفاد أم لم يفيد؟ أفاد، لكنه أفاد فائدة ليست هي الفائدة التي وضع لها الحرف منه. ومن أراد أن يخرج يعني من الخلاف أو لم يقتنع بهذا فلا يطلق لفظ الزائد على ما ورد في القرآن، وخاصة عند العامة لا يقال هذا حرف زائد، عامة لا يفهمون هذا التفصيل ولا يعرفون التأكيد ولا يعرفون الحروف التي تزاد ولا السياق الذي يزاد فيه الحرف، لا، إنما عند طلاب العلم قال هذا حرف زائد. من أراد أن يجتنب هذا فليقل صلة أو تأكيد، أو يقول ماذا؟ وسمي ما يزاد لغو وصلة، أو قل مؤكدا وكل قيل له زائد صلة تأكيد وكل قيل له، لكن زائدا ولغوا اجتنب إطلاقه في منزل كذا كذا وجب، هذا يرى أنه لا يجوز إطلاق لفظ الزائد واللغو على ما ورد في القرآن. اللغو لا إشكال فيه أن اللغو هذا يترك ويجتنب، وأما الزائد فلا إشكال في إطلاقه وخاصة عند طلاب العلم، يقول هذا حرف زائد، من أراد أن يخرج عن هذا فليقول هذا صلة أو تأكيد. وسمي ما يزاد، إذن هو زائد، وسمي ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا وكل قيل له، لكن زائدا ولغوا اجتنب سناب اجتنب إطلاقه في منزل يعني القرآن كذا وجب يعني هذا القول بأنه لا يجوز إطلاق لفظ الزائد على ما ورد في القرآن والصواب هو الأول أنه يقال بالتفصيل ولا بأس به عند طلاب العلم. لكن الزائد عند النحاة وأهل البيان قيل لا يزاد إلا لتأكيد ليس كذلك؟ والتأكيد لا يلقى لمخاطب خالي الذهن من الحكم هذا هو المقرر عند البيانيين أن المخاطب إذا تكلم مع إنسان مع مخاطب خالي الذهن من الحكم يعني إيش خالي الذهن يعني لم يسبق إليه أن سمع بهذا الخبر هو جديد خبر عليه جديد فحينئذ هل اللائق أن يخبر بجملة تفيد أصل المعنى أم أنه يؤتى بجملة تفيد أصل المعنى مؤكدة الأول من الثاني الأول لأن التأكيد زيادة ولا يؤتى بها إلا لحاجة وهي فيما إذا كان المخاطب مترددا في الحكم أو منكرا للحكم لأن الأحوال ثلاثة إما أن يكون المخاطب خالي الذهن وما يعلم أن زيدا عالم فتقول له زيد عالم زيد عالم أخبرته بعالمية زيد هو لا يعلم بعلمه فقلت زيد عالم هذا يسمى خالي الذهن حينئذ لا يحتاج إلى التأكيد لو قيل له إن زيدا عالم أخطأت لماذا؟ لأن إن حرف توكيد إن زيدا عالم زيد عالم زيد عالم زيد هو لا يحتاج إلى هذا هو ليس منكرا وليس مترددا في الحكم حتى تؤكد له الخبر وإنما تقول له زيد عالم وتكتفي بذلك أما إذا قلت له إن زيدا عالم قد زدت الجملة لفظا ويعتبر حشوا عند أهل العلم يعتبر حشوا عند أهل العلم لماذا؟ لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم فحينئذ الأصل أن يورد إليه الكلام خالي عن التأكيد أما المتردد في الخبر فحينئذ يستحسن أن يؤتى بمؤكد واحد وأما المنكر للحكم حينئذ يجب ولا يقال يستحسن يجب التأكيد أن يؤتى بمؤكد أو مؤكدين أو ثلاثة فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات فإن تخاطب خالي الذهن من حكم فلتغتني عن المؤكدات إذن القاعدة أن ما كان خالي الذهن فيوجه إليه الخطاب بخلوه عن المؤكدات هنا الناظم قال وليس في المباح من ثواب أكد هل المخاطب هنا خالي الذهن من الحكم أو منكر أو متردد أي الثلاثة خالي الذهن لما لأن المتن هذا تبع للأصل الورقات وضع للمبتدي المبتدي لا يعلم حد المباح فيقال له المباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه ولا يحتاج أن يقال له إن المباح أو يقال له والله إن المباح لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه لا يحتاج التأكيد إنما لو كان منكر للمباح أو منكر لحد المباح حينئذ تأتي بمؤكدات الصوت غير واضح فنقول إذا كان منكرا حينئذ يحتاج إلى التأكيد وهنا غير منكر وغير متردد في الحكم إذا لماذا أتى الناظم بمن الدالة على التأكيد لأنه كأنه قال لك ليس في المباح ثواب ليس في المباح ثواب هل أنت منكر أو متردد لا إذا نقول هذا من قبيل الحشو هذا من قبيل الحشو زيادة من في هذا التركيب حشو كما قال ذاك إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد إن الكلام لا يحتاج التأكيد بإن وإنما يقال حد الكلام مثلا أو الكلام عندنا إلى آخره وليس في المباح من ثوابه، وليس في المباح يعني في المباح من حيث وصفه بالإباحة، في المباح يعني في المباح من حيث وصفه بالإباحة. لماذا؟ لأن المباح لا يمكن حده من حيث هو، لا يمكن حده من حيث هو، لأنه متعدد، لأن الأقوال المباحة والأفعال المباحة هذه كثيرة لا يمكن استيفاؤها فيه أو يتعذر استيفاؤها في حد. وإنما نظر في قاسم مشترك بين هذه الأقوال المباحة وبين هذه الأفعال المباحة، فوجدوا أن القاسم المشترك الذي يصدق على كل فعل فعل من المباح وعلى كل قول قول من المباح، وجدوا أن القاسم المشترك هو أنه لا ثواب في الفعل ولا ثواب ولا عقاب في الترك، بمعنى لا ثواب في الفعل والترك ولا عقاب في الفعل والترك. فمتعلق نفي الثواب عن المباح فعلا وتركا، ومتعلق نفي العقاب عن المباح فعلا وتركا، لأن ظاهر العبارة عبارة الأصل ما ليس في فعله ثواب. إذن نفي الثواب عن الفعل فقط أم عن الفعل والترك؟ عن الفعل والترك. كذلك لا يعاقب على تركه، هل نفي العقاب عن الترك فقط أم عن الترك والفعل معا؟ عن الترك والفعل معا. حينئذ يكون متعلق نفي الثواب عن المباح فعلا وتركا، ومتعلق الثواب أو متعلق نفي العقاب عن المباح أيضا فعلا وتركا. وليس في المباح، في المباح هذا أصل التركيب في فعل المباح، في فعل المباح مضاف ومضاف إليه، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار في المباح من ثواب، وقع الإجمال، ثم جاء بالمضاف إليه المحذوف منصوبا على التمييز فقال فعلا وتركا، فعلا وتركا. فعلا هذا شرابه نقول تمييز، أصله مضاف محول عن تمييز ومحول عن مضاف. مثل قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أصل التركيب مالي أكثر منك، مالي أكثر منك، فحذف المضاف الذي هو المبتدا فانفصل الضمير ارتفع صار أنا أكثر منك، وقع الإجمال أنا أكثر منك ماذا؟ وقع إجمال، احتاج إلى مميز، إلى مفسر، إلى مبين، إلى موضح، فجيء بالمضاف الذي هو المبتدا في الأصل فانتصب على التمييز. هذا مثله، وليس في المباح أي وليس في فعل المباح، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ثم وقع إجمال في المباح من حيث ماذا؟ من حيث الفعل والترك، فقيل فعلا وعطف عليه تركا، هذا استدراكا على الأصل، وإلى الأصل لم يذكر الترك في متعلق نفي الثواب عن المباح، لم يذكر الترك في متعلق النفي نفي الثواب عن المباح. وليس في المباح من ثواب، من ثواب قلنا الثواب ما هو؟ نعم مطلقا، الجزاء مطلقا، الإطلاق هنا يوجه إلى الخير والشر، يعني جزاء الخير بالخير وجزاء الشر بالشر. وذكرنا أنه ورد في القرآن في قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، هذا عقاب وسماه مثوبة، أيضا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وهو دخولهم النار عياذا بالله. إذن الثواب هذا المراد به الجزاء مطلقا، الجزاء مطلقا، لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب أي جزاء. فعلا وتركا ذكرنا أنهما تمييزان منصوب على التمييز، وبعضهم يرى أن التنوين هنا نائب عن المضاف إليه في فعله، في فعله، بعضهم يرى أن التمييز لابد له من ضمير يربطه بالمميز. بل ولا عقاب، بل ولا عقاب، المعنى واضح من التركيب أن المباح ليس في فعله وتركه ثواب، أي لا يترتب الثواب على الفعل لو فعله، ولا يترتب الثواب على الترك لو تركه، بل ولا عقاب، يعني وليس في المباح من عقاب فعلا وتركه، فلا يترتب العقاب على فعل المباح، كما أنه لا يترتب العقاب على ترك المباح. وهذا قيدناه كما سبق أنه متى؟ نعم، ما لم يكن وسيلة إلى قرب أو طاعة أو معصية، فحينئذ وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بقطع النظر عن كونه وسيلة إلى شيء آخر. ولذلك بعضهم يقيده كما حددناه ما خلا عن مدح وذم لذاته، لإخراج المباح الذي ترك به محرم، فإنه يثاب عليه من تلك الجهة، وللاحتراز أو إخراج المباح الذي الذي استعان به على فعل واجب، فحينئذ يثاب من هذه الجهة، أو المباح الذي ترك به واجبا، فحينئذ يوجه إليه الذم من هذه الجهة. هل الذم والمدح وجه إلى المباح في هاتين الصورتين والثلاث المذكورات، هل وجه إليه من حيث ذاته أو من حيث كونه وسيلة إلى غيره؟ من حيث كونه وسيلة إلى غيره. والمباح المعرف الذي هو حكم شرعي أحد الأحكام الخمسة، نقول ينظر إليه من حيث ذاته، أما باعتبار كونه مقدمة مندوب أو مقدمة واجب أو مقدمة ترك محرم أو مقدمة ترك مكروه، حينئذ يأخذ حكم ما جعل مقدمة له. أما المباح من حيث هو فلا يمكن أن ينقلب المباح واجبا، فلا يمكن أن ينقلب المباح واجبا، ولا يمكن أن ينقلب المباح مندوبا ولا حراما ولا مكروها. فالأكل مباح، الأكل من حيث هو مباح، لكن لو كان هذا الأكل وسيلة إلى التقوي على الطاعة مطلقا، يثاب أو لا يثاب على الأكل؟ يثاب. هل يثاب عليه من جهة النية التي أخذت حكم المقصود، أم كون الأكل انقلب مندوبا أو واجبا؟ الأول، العبرة بالنية وليست العبرة بنفس الفعل، فالفعل الأكل أو النوم نفسه أو السكوت لا يأخذ حكم المقصود، وإنما نية الأكل هي التي يترتب عليها الثواب، نية الأكل هي التي يترتب عليها الثواب، وكذلك النوم وكذلك سائر المباحات. فأما المباح فهو مباح، والحد إنما يشمل المباح الذي ليس مقدمة واجب ولا مقدمة مندوب إلى آخره. فحينئذ نقيد قوله وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا أي لذاته، أما باعتبار كونه وسيلة إلى غيره فيأخذ حكمه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، كما قلنا قاعدة إنما الأعمال بالنيات. فإذا جعل المباح واتخذ المباح وسيلة إلى فعل المحرم، عوقب على فعل المحرم وعوقب على النية التي فعل بها المباح، وإذا جعل المباح وسيلة إلى فعل الواجب، أثيب على فعل الواجب وأثيب على نية هذا المباح، أثيب على نية هذا المباح إلى آخره. بل ولا عقابه، بل ولا عقابه، ولا عقابه، عقابه بالجر، أليس كذلك؟ معطوف على ثوابه، والمعطوف على المجرور مجرور. بل هنا إيش نوعها؟ عاطفة، عاطفة ماذا على ماذا؟ أين الجملة؟ ايش تقديرها؟ اي بل في اللغة تأتي على ضربين، إما أن تكون حرف ابتداء فقط، وإما أن تكون حرف عطف. حرف عطف تكون حرف ابتداء إذا كان ما بعدها جملة، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، جملة اسمية أو جملة فعلية. وحينئذ إذا كانت حرف ابتداء تكون الجملة التي تليها جملة مستقلة في إعرابها، لا علاقة لها بما بعد بما قبلها من جهة الإعراب، وإنما ينظر إليها من جهة كونها تفيد الإضراب أو الانتقال. يعني إذا كانت حرف ابتداء نقول ليست عاطفة، وإنما هي يتلوها جملة فعلية أو جملة اسمية، تفيد حينئذ بل الإضراب أو الانتقال. الإضراب ما هو الإضراب؟ الترك، ما يقال الآن إضراب عن العمل، يعني ترك العمل إضراب. وتفيد الانتقال، تفيد الإضراب كما في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. بل هذه حرف ابتداء، وعباد هذا خبر مبتدأ محذوف، بل هم عباد، إذا تلاها جملة اسمية. هنا نقول تفيد الإضرار، يعني تبطل وتحكم على ما قبلها بالنفي والكذب من أصله، وتثبت نقيضه لما بعدها. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل هذا نقول بل للإضرار، وهي حرف ابتداء أبطلت ما قبل بل، مدلول الجملة السابقة مبطل والحكم منفي. بل هم عباد مكرمون، نقول هذه بل للإضراب. قد تكون للانتقال، أن يكون الانتقال بها من غرض إلى غرض مع عدم إبطال ما قبلها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، بل تؤثرون الحياة الدنيا. هنا انتقال من كلام من أسلوب إلى أسلوب آخر، هل فيها إبطال لما قبلها؟ الجواب لا، جواب لا. إذن بل تأتي للإضراب وتأتي للانتقال فيما إذا كان ما بعدها جملة. إذا وجدت جملة بعد بل فاحكم أن بل حرف ابتداء وليست حرف عطف، ليست عاطفة، بل هي حرف ابتداء مثل حتى، حتى ماء دجلة أشكله، حتى ابتدائية هنا، وماء مبتدا. كذلك بل إذا وجدت ما بعدها جملة اسمية أو فعلية فاحكم عليها بأنها حرف ابتداء، يعني تفيد أن ما بعدها مستقل في الإعراب عما قبلها. أما المعنى فلابد من الارتباط، إما بإبطال ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها، وإما لكون ما قبلها مستقر وثابت على حكمه ونقيضه مثبت لما بعدها. وجهها، هل يمكن حمل بل هنا على أنها ابتدائية حرف ابتداء؟ لا. لما؟ لأن لا جملة اسمية ولا عقابقة، هذا مفرد ولا عقابقة. طيب إذا تلاها، إذا لم يتل بل جملة فعلية ولا جملة اسمية، حينئذ قطعا سيتلوها المفرد، وإذا تلاها المفرد فهي حرف عطف، يعني تشرك ما بعدها فيما قبلها في الإعراب، في الإعراب. وأما المعنى فينظر، إن كانت في سياق الإثبات فحينئذ، ها، إذا جاءت في سياق الإثبات، جاءني زيد بل عمرو، جاءني زيد بل عمرو، جاءت بل هنا وتلاها مفرد، وجاءت في سياق الإثبات لا في النفي ولا في النهي، نقول بل هنا تفيد نفي الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها. جاءني زيد بل عمرو، سلبت الحكم وهو المجيء عن زيد، وصار زيد مسكوتا عنه، لم يثبت له حكم ولم ينفع في حكم المسكوت، وما بعد بل صار ماذا؟ محكوما عليه بمثل ما حكم عليه بما قبل بل، هذا في الإثبات، وهذا ليس بوارد عندنا هنا. لماذا؟ لأن السياق هنا ليس في المباح نفي وليس إثبات. الحالة الثانية أن يكون بعد بل مفرد وتكون في سياق النفي أو النهي، حينئذ بل تثبت حكم ما قبلها، تقره كما هو، وإنما تثبت نقيضه لما بعده. إذا جاءت بل وتلاها مفرد في سياق النفي أو النهي نقول تثبت حكم ما قبلها، تقره ويبقى مستمرا، ولكن تثبت نقيضه لما بعدها. ما جاءني زيد بل عمرو، ما جاءني زيد بل عمرو، ماذا حصل هنا؟ نفي المجيء عن زيد ثابت كما هو مستمر، وأثبت نقيضه لعمرو، أليس كذلك؟ وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. بل لا يمكن أن تكون حرف ابتداء لأنه لم يتلوها جملة لا اسمية ولا فعلية، وليست مفيدة لإثبات ما أو نفي ما قبلها فيما إذا كانت حرف استدراك. وهنا هل يمكن حملها على الثالث وهو أنها أثبتت ما قبلها لأنها في سياق النفي، وأثبتت نقيض ما قبلها لما بعده؟ هل يمكن حمله على هذا المعنى؟ وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل، حكم ما قبل بل ثابت كما هو، أن الثواب منفي عن المباح فعلا وتركا. بل ولا عقاب، هل أثبت لما بعد بل نقيض حكم ما قبلها وهو الإثبات؟ سمعي، إذا قيل أثبت لما بعد بل نقيض ما قبلها صار التركيب هكذا، وليس في المباح من ثواب بل وفي المباح من عقاب، هذا صحيح؟ ليس بالصحيح، لذلك هذا البيت فيه إشكالات لغوية كثيرة. لا يمكن حمل بل هنا على أنها حرف ابتداء، ولا يمكن حمله على أنها حرف عطف، وحينئذ نقول لا بد من التقدير، يعني لا بد من إصلاح البيت بأن نجعل بل هذه ابتدائية، يعني لا بد من تقدير جملة بعد بل، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل وليس في المباح من عقاب، حتى يصح التركيب، حتى يصح التركيب. هذا خلل ثاني. خلل الأول نقول زيادة من لخال الذهن تأكيد الكلام ولا نحتاج إليه، وهذا حشو. الثاني في توجيه بل. الثالث في الواو بعد بل، هذه مشكلة أيضا ثالثة. القياس المضطرد في لغة العرب أن الواو لا تزاد بعد بل، قياس سمع في فصيح الكلام من قول علي رضي الله تعالى عنه بل ولما ينال الناس من الخير، بل ولما ينال الناس من الخير، لكن هذا خلاف القياس، سمع ولا يعني يسمع ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه. الأمر الرابع لا بعد بل، المضطرد في لغة العرب زيادة لا، لكنها إذا اجتمعت مع بل تسبق لا بل، ولم يسمع أن تكون لا بعد بل. هذه أربعة مواضع موجهة إلى البيت، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. من ثواب نقول هذا حشو، بل لا معنى لها إلا بتقدير جملة، هذا فيه تتلف. كذلك ورود الواو بعد بل كذلك، وهذا إن سمع في قليل من الكلام فصيح، لأن القياس المضطرد ألا تزاد بعد بل. الرابع زيادة لا النافية بعد بل، والأصل أنها تزاد قبل بل، هذا القياس المضطرد. إذن عرفنا وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. ما المراد بالعقاب؟ أخذناه التنكيل على المعصية، قال النابغة ومن عصاك فعاقبه معاقبة، ها تنهى الظلومة ولا تقعد على ضمده، تنهى الظلومة ولا تقعد على ضمده. قوله ولا عقابي، هذا فيه ما يسمى بالإيقاع، لأنه قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. انتهى البيت السابق بلفظ عقاب، ثم البيت الذي يليه انتهى بلفظ عقاب، هذا يسمى إيقاء عندهم، وهو إعادة كلمة الروي لفظا ومعنى، لكنه معيب عند المتقدمين وجائز، يعني عيب عند المتقدمين وجائز عند المولدين، وخاصة في الأراجيز التي تكون في العلوم الشرعية، العلوم الشرعية. هذا ضابط من ضوابط المباح، وهو تعريف له بلازمه، وقلنا صح التعريف باللازم لأن الحقائق إذا اختلفت لوازمها، وذكرنا حده في الدرس السابق، ووقفنا عند المسألة الرابعة وهي هل المباح حكم شرعي، وذكرنا أن أهل السنة على أن المباح حكم شرعي. لماذا؟ لأن المباح ورد في الشرع، إذا قيل حكم شرعي قلنا يا هذه يا النسبة، ماذا تفيد؟ نسبته للشرع، إذا مرت بك الياء فالأصل أن ما قبلها الذي اتصلت به الياء يكون منسوبا إلى الشرع، مثلا كما هنا حكم شرعي أي حكم مأخوذ من الشرع. وهل المباح ما لا يعلم، ما لا ثواب في فعله ولا تركه ولا عقاب في فعله ولا تركه، هل هو مأخوذ من الشرع؟ نقول نعم، خلافا للمعتزلة القائلين بأن المباح هو ما انتفى الحرج عن فعله. إذن نقول المباح حكم شرعي، وهذا يكاد يكون إجماع، ولكن يذكرون الخلاف، خلاف بعض المعتزلة. قلنا الأولى في مثل هذه المسائل ألا يذكر خلاف من لا يعرف بالسنة، في مثل هذه المسائل ألا يذكر خلاف من لا يعلم بالسنة، وإنما يكون الخلاف معتبرا متى؟ إذا كان له حظ من النظر. متى يكون له حظ من النظر؟ باعتبار قائله وباعتبار ما استدل به، باعتبار قائله وباعتبار ما استدل به. فلا يعارض أئمة السنة مثلا بقول رأس من رؤوس المبتدعة مثلا، أقول هذا لا يعتبر مقابلا لهم. لماذا؟ لأن الخلاف إنما يكون معتبر إذا كان القائل من أهل السنة وما استدل به محتمل للصحة ونحوها. قالت المعتزلة الإباحة ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي، وأهل السنة يوافقون في مسألة الإباحة عقلية، ولذلك ذكرنا في المسألة السابقة الثالثة أقسام الإباحة وأنها قسمان: إباحة عقلية نسبة للعقل، وهذه تسمى البراءة الأصلية، وتسمى استصحاب العدم، يعني عدم التكليف حتى يرد الدليل الناقل عنه، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وما يعني إباحة، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. وذكرنا الخلاف الذي ينبني على هذه أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، كان الربا مباحا فنزل التحريم، نقول الربا كان مباحا بماذا؟ بالشرع أم بالعقل؟ بالعقل، البراءة الأصلية عدم التكليف. نزول تحريم الربا هل هو ناسخ؟ لا، ليس بنسخ. لماذا؟ لأن النسخ لا يكون نسخا إلا إذا كان رافعا لحكم شرعي، وهنا لم يرفع حكما شرعيا بل رفع حكما عقليا. النسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب، في الحد رفع حكم شرع بخطاب. إذا رفع حكما شرعيا بخطاب شرعي متراخ عنه كما سيأتي نقول هذا يعتبر نسخا. مثل ماذا؟ الصيام كان في أول الأمر مخير المكلف بين الصيام والبدل عنه بالإطعام، ثم نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نقول جواز الفطر أولا مع البدل وهو الإطعام هذا منسوخ، لأنه ثبت بحكم شرعي، ثبت حكم شرعي، وذكرنا أن أنه يصح الاستدلال في بالبراءة الأصلية في عدم المؤاخذة، يعني لا يؤاخذ به لما فعله قبل نزول الحكم، وذكرناه في الدرس السابق. هنا قال بل هي حكم عقلي، هذا قول المعتزلة، لأن المباح عنده من تفى الحرج عن فعله وتركه، من تفى يعني ارتفع الحرج عن فعله وتركه، وذلك ثابت قبل ورود الشرع ومستمر بعده. هنا يأتي الإشكال، ثابت قبل ورود الشرع هذا لا إشكال فيه، لكنه مستمر بعد الشرع؟ نقول لا، الشرع بعد تمام الأحكام الشرعية وخاصة بعد انقطاع الوحي، نقول ما دل الشرع إما أن يدل على وجوب الشيء أو ندبيته أو حرميته أو كراهته، فإن لم يرد ما يدل على واحد من هذه الأمور الأربعة فالحكم أنه مباح وهو حكم شرعي، وهو حكم شرعي كما سيأتي في مسألة الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، ومستمر بعده فلا يكون حكما شرعيا. ومعنى إباحة الشيء تركه على ما كان عليه قبل الشرع ولم يتغير حكمه، والصواب أن ما كان قبل ورود الشرع قد تغير حكمه من البراءة الأصلية إلى البراءة إلى الإباحة الشرعية. البراءة الأصلية لا وجود لها الآن بعد تمام الشرع انتهى، وإنما هو أمر قبل ورود الشرع، استمر إلى مثلا الربا كان مباحا إلى أن نزل أو نزلت آيات تحريم الربا، نقول مدة بقاء إباحة الربا إلى نزول آيات التحريم هذا هو محل النزاع، أما استمراره إلى ما بعد انقطاع الوحي فهذا لا يقال به، لا يقال بأن البراءة الأصلية أو البراءة الأصلية بمعنى العقلية إباحة الشيء عقلا أنها مستمرة بعد تمام الشرع، وإنما إذا قيل الأصل في المعاملات الحل والإباحة، الإباحة هنا شرعا وليست عقلا، إذا قيل الأصل في الأشياء الإباحة الآن بعد ورود الشرع نقول الأصل في ورود الأصل في الأشياء الإباحة، لكنها إباحة شرعية ولا وجود للإباحة العقلية. وقال أهل السنة الإباحة حكم شرعي، وهي خطاب الله بتخيير المكلف بين الفعل وبين الترك مطلقا، ولذلك بعضهم يستدل بحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، إذا ما سكت عنه فهو عفو، ما أراد الله جل وعلا تحريمه حرمه، وما أراد ندبيته ندب الناس إليه، وما أراد تحريمه حرمه، وما أراد كراهته كرهه لهم، وما سكت عنه إذن هو مباح على أصل الشرع، مباح على أصل الشرع، فهو متوقف في وجوده على الشرع كبقية الأحكام. المسألة الخامسة في صيغ المباح، إذا عرفنا أن الإباحة حكم شرعي كيف نستنبطها من الشرع؟ لها صيغ، أولها لفظ الإحلال أو أحل، كل مادة أحل يحل إحلال هذا يدل على أنه مباح وأن الإباحة شرعية. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء، أحل نقول مباح والإباحة شرعية، ما الذي دل عليها؟ قوله تعالى، إذا استدللنا بالقرآن بالشرع أحل، وأحل لكم ما وراء ذلك، ما أحل وأحل لكم قراءة، وأحل لكم ما وراء ذلك، إذا نقول ما وراء ذلك المذكور إلا ما قيد بالسنة كالجمع بين الخالة والعمة. الثاني التصريح بنفي الجناح، التصريح بنفي الجناح كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، ليس عليكم جناح إذن هو مباح. الثالث التصريح بنفي الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إلى آخره، نقول هذا دليل على الإباحة. الرابع صيغة الأمر افعل أو لتفعل ما يدل على الوجوب، صيغة الأمر التي صرفت عن اقتضائها الوجوب أو الندب إلى الإباحة، ولكن يكون بقرينة. فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. انتشر هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا الأصل. لكن هل يجب الانتشار بعد الصلاة؟ يجب؟ لا يجب. نقول هنا للإباحة. لماذا صرفناه عن الوجوب إلى الإباحة دون الندب؟ ما هي القرينة؟ قرينة قالوا المنع من الفعل عند بعضهم، المنع من الفعل، لأنه قال فاسعوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا منع أو لم يمنع انتشار في الأرض الذي هو البيع ومثله؟ وذروا البيع أو اتركوا البيع، هذا ممنوع. المنع ثم بعد ذلك جاء الأمر، قالوا المنع، الأمر بالشيء بعد المنع منه قرينة صارفة من الوجوب والندب إلى الإباحة، هذا قول. والأصح أن يقال إن الأمر بالشيء بعد النهي عنه يرد الشيء إلى أصله قبل النهي، إلى أصله قبل النهي. والأصل قبل النهي، قبل قوله وذروا البيع، إباحة الانتشار أم ماذا؟ الأصل أنه مباح، فلما منع وذروا البيع لعلة قال فانتشروا، إذا رجع إلى أصله، وسيأتينا بحث في باب الأمن. هذه أربعة مواضع تكون دليلا على إثبات الإباحة الشرعية. المسألة السادسة، هل الإباحة تكليف؟ من يجيب؟ هل هي حكم تكليفي؟ أحمد، هي حكم تكليفي؟ نعم، وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا ولا المباح، صحيح؟ ايش فيكم يا اخوان؟ صولي دوقفكم ولا ايش؟ ليس حكما تكليفيا. ايش الدليل؟ ما هو حد التكليف؟ اذا قيل الزام، نريد منه، اذا قيل الزام ما فيه مشقة، ما الذي دخل وما الذي خرج؟ ها، من هنا، ما الذي دخل وما الذي خرج؟ دخل الواجب والمندوب، لأن فيه إلزام ما فيه مشقة، مشقة الواجب جازمة ومشقة المندوب غير جازمة. قلنا المراد جنس المشقة لا باعتبار كل فرض فرض. طيب والذي خرج؟ المحرم. إلزام ما فيه مشقة، قلنا دخل الواجب والمندوب، لا المحرم. طيب وخرج المندوب والمكروه والمباح. إذن المباح على هذا القول تعريف التكليف أنه إلزام ما فيه مشقة ليس بحكم تكليفي. على القول الثاني في التكليف أنه طلب ما فيه مشقة، ما الذي دخل وما الذي خرج؟ كلها دخلت وخرج المباح. إذن المباح ليس حكما تكليفيا على التعريفين، ليس حكما تكليفيا على التعريفين. لماذا؟ لأن التكليف إما إلزام أو طلب، إما إلزام أو طلب على الحدين، والمباح ليس فيه إلزام ولا تكليف، لذلك نص السيوطي على هذا. وليس مندوب وكره، خالفنا في المندوب والمكروه، وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا ولا المباح، فرجح في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه والمرتضى عند الملا. إذن نقول هل الإباحة حكم تكليفي؟ الجواب لا. إذا قيل حكم تكليفي كيف نقول هي حكم شرعي؟ هل بينهما تنافي؟ هل بين الحكم التكليفي والشرع معارضة؟ إذا أثبت أحدهما ونفي الآخر، هاي أمة محمد. نعم ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لأننا حددنا الحكم الشرعي العام، قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكر. لذلك ذكرت لكم أن فهم هذا الحد يندرج تحته عشرات المسائل، كل ما قلنا دخل وخرج وأطلنا في الحد كله من أجل نضبط هذه المسائل. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء 4 أحكام أو التخيير، إذا داخل في الحد الحكم الشرعي أو لا؟ الحكم التكليفي حكم شرعي، وحكم الإباحة حكم شرعي لا تكليفي، أيهما أعم؟ كل حكم تكليفي شرعي ولا عكس، كل حكم تكليفي شرعي ولا عكس، لأن الأحكام التكليفية 4 الإيجاب والندب والكراهة والتحريم هي حكم وضعي وداخل في حد الحكم الشرعي. قال أو التخيير، قلنا المراد بالتخيير هنا المباح، استواء الطرفين فعلا وتركا، هو داخل في حد الحكم الشرعي. إذن الإباحة حكم شرعي وليست حكما تكليفيا، لأن أو بالاقتضاء أو هذه للتنويع والتقسيم. إذن الحكم التكليفي والإباحة نوعان للحكم الشرعي مع الوضعي، أريد التبيين فقط، نوعان للحكم الشرعي. الحكم التكليفي شرعي ولا إشكال، والأصح في الحكم الوضعي أنه شرعي لا عقلي، والإباحة حكم شرعي. إذن لا تنافي بين أن نقول هي حكم شرعي وليست بحكم تكليفي، وإنما ذكرت عند بعض الأصوليين في عد الأحكام التكليفية أنها 5. الشيخ الأمير رحمه الله في المذكرة ونثر الورود يرى أنه من باب التساهل، من باب التساهل يعني جمعا للأقسام. وبعضهم يرى أن الأحكام التكليفية 4 متعلقة بفعل المكلف، وكذلك الإباحة خطاب تخيير بين الفعل والترك ومتعلقه فعل المكلف، لأننا قلنا ما خلا من مدح وذم، ما قلنا فعل المكلف، أخرج البهيمة والصبي والمجنون والنائم والسهل، لأنهم ليسوا مكلفين. إذن تعلقت الإباحة بماذا؟ بأفعال المكلفين، فحينئذ شاركت الإجابة والندب إلى آخره في كونه متعلقا بفعل المكلف. أبو إسحاق الإسرائيلي يرى أن الإباحة حكم تكليفي، ولكن الخلاف معه لفظي. لماذا؟ لأنه يقول إذا حكم على الشيء بأنه مباح، كل ما حكم عليه بأنه مباح وجب اعتقاد إباحته، وجب اعتقاد أنه مباح، هذا ما في إشكال، الماء البارد يجب أن نعتقد أنه مباح، وهذا بالإجماع. إذا قيل وجوب اعتقاد إباحته، الوجوب حكم تكليفي أو لا تكليفي، إذن كيف نرد عليه؟ نعم جلال. نقول هذا الحكم مضطرد في جميع الأحكام، والكلام ليس في حكم المباح وإنما في المباح نفسه. كلامنا في ماذا؟ في المباح نفسه. الأكل هل هو حكم تكليفي وهو مباح؟ نقول لا، ليس حكما تكليفيا. أما وجوب اعتقاد إباحته فهذا لا إشكال فيه أنه حكم تكليفي، لأنه نقول وجوب، والوجوب هذا من الأحكام التكليفية، فمحل الخلاف منفك. الإسرائيلي يتكلم عن حكم المباح، وكلام الجماهير عن المباح نفسه. إذا محل الإيراد إثباتا ونفيا ليس محلا واحدا، ليس محلا واحدا. قال ومذهب أبي إسحاق الإسرائيلي أنها تدخل تحت التكليف، واستدل بقوله إن التكليف هنا هو وجوب اعتقاد إباحته وأنه من الشرع، فالمباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده. ورد بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح، ورد بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح. المسألة 7 والأخيرة، هل المباح مأمور به؟ هل المباح مأمور به؟ الأئمة 4 على أنه ليس مأمورا به، ها الأئمة الأربعة على أنه ليس مأمورا به. من يستنبط العلة مما سبق الدروس؟ ها الإباحة فيه تخير والأمر الأمر طلب كما ذكرنا في المندوب. المأمور به مطلوب ومستدعى، إذن فيه ترجيح الفعل أليس كذلك؟ الأمر يستلزم ترجيح الفعل، الأمر يستلزم ترجيح الفعل. وهل في المباح ترجيح؟ لا، ليس بينهما ترجيح، وإنما يستوي الفعل فعلا وتركا. المباح مستوي الطرفين، لذاك والإباحة خطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، مستويان على درجة واحدة، لا يفضل أو يقدم الفعل على الترك ولا الترك على الفعل. إذن نقول هل المباح مأمور به؟ فيه مذهبان الأئمة الأربعة على أنه غير مأمور به من حيث هو مباح، وهو مذهب جماهير العلماء. المذهب الثاني أن المباح مأمور به، وهو منسوب للكعبي، كعبي هذا منسوب للكعبي، كعبي هذا رأس من رؤوس معتزلة، له فرقة باسمه خاصة مثل الجاحظية ونحوها والأزالقة، يرى أن المباح مأمور به، لكن الأمر به دون الأمر بالندب، كما أن الأمر بالندب دون الأمر بالإيجاب. يقول كل حجته كل فعل يوصف بالإباحة، كل فعل يوصف بالإباحة فإنه من حيث كونه وسيلة إلى ترك الحرام مأمور به، لأن من تلبس بالمباح واشتغل بالمباح لزم من ذلك أن يشتغل بالمباح عن ترك الحرام، وترك الحرام ما حكمه؟ واجب. ترك الحرام حكمه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب. قال والمباح يترك به الحرام، فحينئذ يكون مأمورا به، مأمورا به. فإذا اشتغل بالنوم، نقول النوم مباح، إذا نام 10 ساعات 20 ساعة نقول بنومه هذا قد اشتغل بالنوم الذي هو المباح عن أكل الربا وعن السعي في الظلم وعن الغيبة وعن النميمة، إذن اشتغل بالمباح المؤدي إلى ترك المحرم أليس كذلك؟ فكل مباح يشتغل به يلزم منه أنه قد ترك به محرما، وترك المحرم واجب، فيكون المباح واجبا مأمورا به، يكون المباح مأمورا به. رد عليه هذا المذهب، رد عليه هذا المذهب بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام، المباح ليس هو نفس ترك الحرام، وإنما شيء يترك به الحرام. ولذلك إذا قيل ترك الحرام أو الشيء الذي يترك به الحرام، هل هو متعين في المباح أم يشمل المباح وغيره؟ يشمل المباح وغيره. إذن على قاعدته فاسدة، على قاعدته أنه لو اشتغل بالمندوب عن ترك الحرام صار المندوب واجبا. لو جلس يستاكس 7 ساعات نقول اشتغل بالسواك المندوب عن شرب الخمر وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة، إذن ما لا يتم ترك الواجب إلا به فهو واجب، إذن صار السواك واجبا. كذلك بل لو اشتغل بحرام عما هو أشد منه، اشتغل والعياذ بالله بزنا بأجنبية مثلا، نقول الزنا بالأجنبية هذا حرام، اشتغل به عن ترك الزنا بالمحارم، إذن صارت الزنا صار واجبا، صار واجبا. هذا يدل على فساده، يدل على فساده. لماذا؟ لأن هذه القاعدة لو سلمت للزم أن يكون المندوب واجبا والمباح واجبا والحرام واجبا أيضا، وأن يكون الحرام واجبا، فحينئذ نقول ترك الحرام الصواب أنه يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح. صواب أن ترك الحرام يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح، وحينئذ لا يلزم من ذلك أن يحصر ترك الحرام في نفس فعل المباح، بل يكون هو أعم، بل يكون أعم. هذه هي المسألة السابعة والأخيرة، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.